السؤال الثامن يقول السائل: أريد دليلا واضحا بينا من القرآن والسنة على أن لا يقيم الحدود إلا الإمام، وإذا لم يقمها الإمام فلا يجوز لغيره إقامتها. الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة في هذا الباب. يقول الله تعالى: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع، يعني راعي في من؟ في رعيته. إيش رعاية الإمام؟ إيش يفعل الإمام؟ يعني يعمل لهم مدارس وطرق وسيارات وكهرباء وأنوار، هذا بس فقط. هذه أمور دنيا. هذه أعظم من ذلك، إقامة حدود الله تعالى، إقامة دين الله تعالى. فمن ارتكب ذنبا وعليه عقوبة دنيوية وعليه حد من حدود الله، فعلى الإمام أن يقيم عليه الحد، على الإمام أن يقيم عليه الحد. والله تعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والرسول يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فطاعة الرسول من طاعة الله تعالى بما جاء بالدليل بالقرآن. ويقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. خالفون أمر من؟ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. لما إذا خالفنا أمر الرسول تصيبنا فتنة؟ لأننا خالفنا أمر الله. هذا بارك الله فيك. ولو كان ترك الأمر كل واحد يقيم الحد لأصبحت الدنيا فوضى، ولما أقيمت حدود الله كما ينبغي. والحمد لله.